بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في تتمة كتاب الصيام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وحدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. قال: باب تعجيل السحور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثاني في هذه الدورة العلمية المباركة من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 17: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال شيخنا سلمه الله: قوله من سحوركم يقال سحور للطعام والشراب، ويقال سحور للفعل. سحور يعني الأكل والشرب في آخر الليل في وقت السحر، والسحور هو فعل ذلك. فهنا: لا يمنعنكم من سحوركم، يعني الأكلة أكلة الليل، أذان بلال. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رفع الله درجته في عليين: هذا فيه مبالغة، وإلا فهناك وقت يوخذ فيه النائم ويرجع فيه القائم. يعني لما قال كم بين أذان هذا وهذا، حتى ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وقيل أن بلال كان يؤذن ويبقى إلى أن يقال ويبقى فوق، ثم يرقى بعد ذلك ابن أم مكتوم. والمعنى تعجيل السحور حتى لا تفوته الصلاة مع الجماعة، وهذا مراد المؤلف. والسنة تأخير السحور، فعلم أن مراد البخاري ما تقدم حتى لا تفوته الصلاة. وهذا واضح في التأخير يتقوى بذلك، لكن لا يكون الأكل في وقت الشك، لا تأتي وقت أذن ولا ما أذن وتأكل. كيف ببعض الناس الذين يتلاعبون الآن ويأكلون بعد الأذان بحجة أن الوقت غير صحيح؟ هذا غلط كبير. الإنسان يحافظ على عبادته ويتق الله في عبادته، ولا يبني عبادته على الشكوك، وإنما يبنيها على اليقين، ويتبع ولاة أمره، يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين، ولا يفارق الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من أكبر أدلة على تضارب الأقوال هذه التي تقول بأن الوقت غير صحيح: واحد يقول ساعة إلا ربع، واحد يقول نصف ساعة، واحد يقول 20 دقيقة، واحد يقول 15، واحد يقول 10 دقائق. ولو كان قولا صحيحا لكان قولا واحد، لأننا في قطر واحد وفي دولة واحدة، كيف يحصل هذا التفاوت وذلك التباين الشديد؟ لا يكون هذا إلا في عدة دول، ليس في دولة واحدة. قوله عن عائشة أن بلال كان يؤذن بليل، تعني أن بلال كان يؤذن قبل الصبح، وهذا فيه مشروعية اتخاذ فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان في رمضان خاص. كان بلال يؤذن الأذان الأول للتنبيه كما جاء في الحديث الآخر: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، حتى يستيقظ النائم ويصلي ما قسم له ويصلي الوتر، ويرد المصلي حتى لا يطيل الصلاة فيعلم أن الوقت قريب فهو يؤذن بليل. والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا أيضا فيه دليل على جواز اتخاذ المؤذن الأعمى إذا ولا كراهة في ذلك، خلافا لبعض المذاهب، لأن لا سيما إذا كان معه من يعلمه بدخول وقت الصلاة، لأن النبي عليه السلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قيل مؤتمن على الوقت وقت الصلاة، وقيل مؤتمن على عورات الناس لأنه يرقى غالبا على المنارة وعلى أعلى مكان في البلد، وربما ينظر في بيوت الناس إذا لم يكن مؤتمنا. على كل حال لا كراهة، لأن ابن مكتوم كان رجلا أعمى وكان يؤذن في زمن الرسول عليه السلام. قوله قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، ذا هذا اسم إشارة، لأن الها في قوله هذا للتنبيه، واسم الإشارة هو كلمة ذا. إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني يرقى هذا إلى السطح وينزل الآخر. والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخي عائشة. والمراد من قول القاسم المبالغة في قصر المدة التي بينهما، وقد جاء تحديدها تقريبا في حديث زيد بن ثابت الآتي، وأنها تقدر بخمسين آية، وهي مع الترتيل كافية لطلوع الصبح، لأن الحديث صريح بأن بلال يؤذن بليل قبل الصبح ثم بعده يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيل السحور. أنبأنا محمد بن عبيد الله قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في تبويب باب تعجيل السحور يعني قبل الفجر، يعني في نسخة تأخير. نعم. لا إشكال. الذي قرأ على شيخنا تعجيل السحور، كذلك على سماعة شيخ باز، لا إشكال. هذه الترجمة فيها تعجيل السحور، قال باب تعجيل السحور، وفي نسخة العين قال باب تأخير السحور، وهي أوجه وأقرب لمناسبة الحديث لها، يعني تأخير السحور. ومعنى تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل حتى لا يطلع عليه الصبح، هذا إذا أريد تعجيل السحور. وإذا أريد تأخير السحور فيعني تأخيره لآخر الليل لأنه وقت الفضيلة. قوله كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، السجود المراد به الصلاة، وهذا يدل على جواز إطلاق الكل وإرادة البعض. هذا يدل على جواز إطلاق الكل وإرادة البعض، أو البعض وإرادة الكل. نعم. فيطلق البعض ويراد به الكل، فالسجود يراد به هنا الصلاة. والمعنى أني أتسحر في أهلي ثم أسرع حتى أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن التأخير أعون على التقوى على الصيام. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يتسحر في نصف الليل أو قبل الفجر بساعتين أو ثلاث أو أربع، فهذا مخالف للسنة، والسنة أن يكون قبل الفجر لكن يحتاط فلا يتأخر بحيث يخشى طلوع الفجر. قوله أدرك السجود، ذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الكشميهني السحور، والصواب السجود، يعني الصلاة، لأنه قد تسحر فكيف يدرك السحور؟ وإذا أذن الفجر يجب على الإنسان أن يمسك، لكن لو كان في يده، إذا أذن الفجر يجب على الإنسان أن يمسك، لكن لو كان في يده كأس وشربه والمؤذن يؤذن أرجو ألا يكون فيه حرج، لكن ليس له إذا سمع المؤذن أن يبحث عن كأس ليشرب. وفي كل حال ينبغي الإنسان أن يحتاط لصيامه وأن يفرغ من طعامه قبل الأذان احتياطا لهذه العبادة، فإذا أكل بعد الأذان فإنه عليه القضاء. ولو كان الإنسان في برية وراء الصبح فإن عليه أن يمسك. إذا الإنسان يمسك قبل الأذان الذي وضعه ولاة الأمور، لأنهم هم المعنيون بهذا الأمر. لسنا نحن أحد الرعية المعنيين بذلك، إنما المعني بهذا هم الولاة، هم المسؤولون عن هذا. وأما لو أنه في يده الإناء لكي يشرب وأذن مؤذن فليأخذ منه نهمته كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا أذن مؤذن وقال ائتوني بكأس أشرب فهذا قد أفطر، إذا شرب فقد أفطر. نعم. قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي من هو استوائي هشام بن أبي عبد الله، نعم الدستوائي، حدث قتادة بن دعامة السلوسي، نعم مسلم بن إبراهيم ليس النسابوري، النسابوري تلميذ البخاري، هشام الدستوائي حدثنا قتادة بن دعامة السلوسي، ولد أكمه وملأ الدنيا علما، أكمه يعني لم تشق له عين رحمه الله. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قام ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذه الترجمة فيها تعجيل السحور. قال: باب تعجيل السحور في وفي عفوا قوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فيه تأخير السحور إلى قبل الفجر بقدر 50 آية من الترتيل، يعني تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذا من السنة، ولأنه أعون على الصيام، فأنت إذا تسحرت في نصف الليل تذهب قوة السحور، تذهب قوة السحور، لكن في آخر الليل تبقى قوة السحور في الصائم، ولأن الملائكة يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما في مسند الإمام أحمد، ولأن فيه مخالفة لأهل الكتاب في الحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما عند أحمد ومسلم. كل هذه الفوائد تفوت على الذين يتسحرون في نصف الليل، يأكلون أكلة واحدة تكون في منتصف الليل ثم ينامون، وإن كان يستيقظ لصلاة الصبح فهذا على خير، ولكن إذا كان لا يصلي الصبح فهذه مصيبة. فبعض الناس يتسحر نصف الليل ولا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، كيف يزعم أنه يحافظ على فريضة الصيام ويضيع فريضة الصلاة التي هي عمود الإسلام؟ فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يستيقظوا لصلاة الصبح. إذا طالب الإنسان اتبع السنة، السنة فيها كل خير، ولا يعمل عقله في مخالفة السنة. إذا استيقظ متأخرا يحرص على أكلة السحر، يتقوى على الصيام، يدرك صلاة الفجر، يدركه دعاء الملائكة له: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الله على عبده كما قال أبو العالي الرياحي وذكر البخاري معلقا مجزوما به، يعني ذكره في الملأ الأعلى، على الصحيح من قول العلماء أو من أقوال العلماء، الله يذكره في الملأ الأعلى، يأكل ويتسحر من نعمة الله والله يذكره في الملأ الأعلى، وهذا من واسع فضل ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأثقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. استدل البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة على أن السحور مستحب وليس بواجب. أين هذا السلال؟ أين الدليل في النصوص؟ الدليل أن الرسول واصل، يعني لم يأكل عليه الصلاة والسلام، والمواصلة تقتضي أنه لم يأكل بعد الأذان، وليس بواجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا يوما بعد يوم ولم يتسحروا، يعني باقي يومين اثنين صائمين بدون أكل بينهما بالليل، فدل على أن السحور ليس بواجب. قوله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليه. الوصال هو أن يصل الصائم الليل بالنهار ولا يأكل فيصوم يومين متتاليين مع الليل، أو يصوم 3 أيام مع ليلتين، أو 4 أيام مع 3 ليال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، يعني واصلوا يومين ولم يأكلوا في الليل. والوصال كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ونهى الأمة عن فعله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. قوله فنهاهم، قالوا إنك تواصل، نهاهم من شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك تواصل. وهذا يعني أن الإنسان إذا سمع من عالم شيئا ورأى في فعله شيئا آخر أنه لا بأس أن يراجعه في ذلك. قوله قال: لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، يعني أنا أتحمل وأنتم لا تتحملون. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يقتدوا به وأن يصلوا يومين ولا يأكلوا بالليل. وقد اختلف العلماء في قوله أطعم وأسقى، كيف هو مواصل ويطعم ويسقى؟ قال بعضهم: يؤتى بطعام من الجنة، وعلى هذا يكون الإطعام حسيا. وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان يأكل طعاما من الجنة لم يكن مواصلا وكان مفطرا. وقيل إن هذا الطعام والسقيا معنوي، وهو ما يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من مواد أنسه ونفحات قدسه والتلذذ بمناجاته وموارد لطفه مما يغنيه عن الطعام والشراب. وهذا هو الصواب، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام عن الشراب وتلهيها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وقال بعضهم أيضا في قوله أظل أطعم، يعني في النهار. وهذا البيت ذكره ابن القيم في روضة المحبين كما ذكرت، وإن كان شيخنا ذكره بقوله: لها أحاديث من ذكراك تلهيها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. والذي في روضة المحبين والداء والدواء وزاد المعاد ومفتاح دار السعادة كما والتبيان في أقسام القرآن كلها لابن القيم: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وقال بعضهم أيضا في قوله أظل أطعم، يعني في النهار، ولو كان يطعم ويسقى في النهار ما كان صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال وهو يواصل، فأرادوا أن يقتلوا به فنهاهم، ولكنهم رضي الله عنهم لم ينتهوا رغبة في الخير ورجاء أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا الوصال بل واصلوا معه صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم في آخر الشهر، فصاموا يوم 28 ثم صاموا الليلة ولم يأكلوا، ثم صاموا يوم 29 ثم رؤي الهلال، ولم يتم الشهر 30 يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم يوم 30 تصومونه، كالمنكر لهم من باب التعزير لما لم ينتهوا. والعلماء قولان في حكم الوصال، فبعض أهل العلم قال إنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبعضهم قال إنه مكروه. والصواب أنه مكروه وليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالناس لما لم ينتهوا، ولو كان حراما لما فعل بهم الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام. فيكون وصاله بهم صارفا للنهي عن الوصال من التحريم إلى التنزيه. وكذلك بعض الصحابة كانوا يواصلون، فروي عن ابن الزبير وجماعة أنهم كانوا يواصلون اليومين والثلاثة، وكأنه اجتهاد منهم، حتى روي عن عبد الله بن الزبير أنه واصل 7 أيام لا يأكل في الليل ولا في النهار. وهذه قوة عظيمة، فلعله تأول أنه لم يجد في نفسه قوة، وأن النهي لمن يشق عليه، وهو يرى أنه لا يشق عليه، فكان في اليوم السابع يجعل شيئا من السمن حتى يلين الأمعاء قبل الأكل، لأنها تكون قد يبست، فهذا اجتهاد منه، والصواب أنه لا يشرع الوصال. وهناك وصال جائز، وهو الوصال إلى السحر، يأكل أكلة واحدة في السحر في آخر الليل، يجعل عشاءه سحورة وسحوره عشاء، وهذا لا بأس به وهو جائز، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن الأفضل منه أن يبادر الإفطار من حين غروب الشمس، لما جاء في الحديث القدسي: يقول الرب تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالأحوال ثلاثة للصائم. الأولى أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل، فهذه حالة الكمال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية أن يواصل إلى السحر فيأكل مرة واحدة في آخر الليل، وهذا جائز. الثالثة أن يواصل يومين مع الليل لا يأكل، وهذا مكروه أو حرام، الذي رجحه شيخنا أنه مكروه، وذهب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع إلى أنه محرم، يعني الوصال يومين، لأن النسلم نكل بهم وعزرهم على ذلك. قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. فأكلة السحور مستحبة، ودل الأمر بالسحور على الاستحباب، تسحروا، والصارف عن الوجوب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل يمكن أن يصرف الوجوب بفعل الصحابي؟ ها؟ لا، إلا إذا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي السحور من الفوائد بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وفيه مفارقة أهل الكتاب لحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفيه أيضا الحصول على الصلاة من الله وملائكته لحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفيه النشاط والتقوي على الصيام والاستيقاظ في آخر الليل للذكر، وقد يشاركه غيره في السحور، وقد يتصدق على فقير. هذه مصالح في السحور، تفوت هذه المصالح وهذه الفوائد على من ترك السحور. نعم. قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا هو الباب 21 من كتاب الصوم، وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم نية الصوم بالنهار، هل يصح أو لا يصح. قال: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني هل يصح مطلقا أم لا. ذكر المؤلف أن ظاهر الأدلة أنه تصح نية الصوم بالنهار إذا كان نفلا، وأما إذا كان فرضا فلا بد من أن يفرض النية بالليل. قال: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ على حذف حرف الاستفهام، أي هل عندكم طعام. قال قوله: فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. فيفرض النية من النهار، لكن بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات إلى وقت النية. لو أنه أكل شيئا من بعد الفجر إلى وقت النية لا يصح، وأما إن لم يفعل شيئا يجوز أن ينتوي أثناء النهار. قوله: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم، فكلهم ينوون صيام النفل من النهار، لكن لا يكتب له الأجر إلا من حين نيته. فإذا أراد أن يصوم في الضحى الساعة 9 أو 10 أو قبل الظهر أو بعد الظهر له ذلك، ولكن هل هذا يتساوى مع من صام من أول النهار؟ لا، الله حكم عدل، بشرط أن لا يكون فعل شيئا من المفطرات من الفجر إلى وقت نيته. وقوله عن سلمة بن الأكوع أن النبي قرأت هذا، بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا قبل أن يفرض رمضان في السنة الأولى من الهجرة، لأن رمضان فرد في السنة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فكان صوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخت فرضية عاشوراء وصار صومه مستحبا، فمن شاء صام ومن شاء ترك. والصائم المتنفل الذي لا يصوم صوما واجبا أمير نفسه، يجوز له الفطر، فلو جاء الضيوف مثلا أو دعي إلى وليمة فله الإفطار، لكن إتمام الصيام أفضل، إلا إذا كان في فطره مصلحة كان يشق على الضيف كونه صائما ففطره أفضل. واستدل الجمهور بهذا الحديث حديث سلمة كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، لكنه ما نوى إلا من النهار. ومثل هذا الحديث ما في صحيح مسلم عن عائشة السابق رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإذا إني صائم. وهذا فيه دليل على ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة، فله أن يصوم في أثناء النهار، وكذلك له أن يفطر كما ثبت في تتمة حديث عائشة السابق حيث قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهري لنا حيس، والحيس هو ماذا؟ الإقط والسمن، اللبن المجفف مع سمن، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وأما صوم الفريضة فيشترط له النية من الليل، وهذا على قول الجمهور عند الأحناف مالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا بد في الفريضة من نية كل ليلة، أما الأحناف يقول لو انتوى من أول الشهر فإنه يجزئه لكل الشهر كصوم رمضان أو صوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان. ولا يجوز الإفطار إلا بعذر لما ثبت في الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة. يبقى إذن النية بالنسبة للفرض لابد أن تبيتها من الليل، أما النافلة ما لم تطعم يجوز لك أن تنشئ الصيام أثناء النهار. نعم. قال رحمه الله باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. باب المسلمة هو القعنبي روي موطأ مالك، وله قصة في توبته رحمه الله مع من الأعمش مع شعبة. نعم، ذكر حديثا واحدا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الذي سمعه من شعبة قبل توبته. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. حدثنا أبو اليمان يعني تحويل السند الذي يبدا أن يلتقي. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أين الإسناد هنا؟ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكان لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. نعم، هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الصائم إذا أصبح عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا؟ قوله أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، دليل على أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه، لكن بشرط أن يلزم الصوم فيمتنع عن الأكل والشرب ثم يغتسل ولو بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولو استيقظ متأخرا عليه جنابا من احتلام أو غير احتلام فإنه يبدأ بالسحور أولا فيأكل ويشرب ثم يلزم الصوم ثم يغتسل ولو بعد الفجر، يعني لو قام بينه وبين الأذان 10 دقائق يغتسل يتجهز للصلاة ولا يأكل أكلة السحر، يتسحر ثم يغتسل ويدرك الصلاة، لأن تعجيل الغسل ليس من أجل الصيام وإنما من أجل الصلاة. حتى ولو اغتسل بعد الفجر، حتى لو بقي على جنابته بعد الفجر 10 دقائق واغتسل وأدرك الصلاة فلا شيء عليه، لأن الحديث يدل على أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه، بشرط أن يلزم الصوم قبل طلوعه ثم يغتسل بعد طلوعه، ولكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض التابعين لا صوم له، ثم ارتفع الخلاف واستقر الإجماع على خلافه وهو أن صومه صحيح. وأما هذا هكذا يحكي شيخنا الإجماع، وأما سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى فقال وهو كالإجماع، وهو كالإجماع، يعني قل أو ندر جدا من يقول بخلاف ذلك. قوله وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، فقد كان أبو هريرة يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب لا صوم له. فلما روى هذا الحديث عبد الرحمن بن الحارث لمروان وهو أمير المدينة أقسم مروان على عبد الرحمن أن يخبر أبا هريرة بهذا الحديث لأنه على خلاف فتوى. حينئذ تجب طاعة ولي الأمر ولا تجب؟ تجب، لأنه في شيء مباح ليس شيئا محرما. قوله لا تف... ماذا؟ لا تقر عنا في رواية شيخنا لا تفزعن في رواية نعم. لا تفزعن بها أبا هريرة، أي لتفزعن سمعه حتى تعلمه إعلاما صريحا. قوله ومروان يومئذ عن المدينة، أي أمير المدينة. قال فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدرنا أن نجتمع في ذي الحليفة. ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة ويسمى الآن أبيار علي. إن عبد الرحمن بن حارث ما أحب أن يأتيه، يعني يأتيه، ثم لما التقى به في ذي الحليفة أخبره، لأن أبو هريرة هو راوية الإسلام، يعني شأنه وكعبه في العلم كبير، ولكن لا مانع أن ينكر الصغير على الكبير لا بأس، قد يكون الحق مع الصغير مع التلميذ وليس مع الشيخ. فإذا كان الحق معك فتكلم به مع شيخك، لا تجعل نفسك الصوفية لا تعترض فتنطرد، لا تكلم بالحق. قوله وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، أي مزرعة قريبة من ذي الحليفة بالمدينة، فهذا أبو هريرة الفقير الذي كان يسقط من الجوع صار له بعد ذلك مزرعة رضي الله عنه، لأنه في آخر أمر تولى وصار له إمارة. أبو هريرة هذا كان يخر على وجهه من الجوع لكي يرفق النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الحديث، حتى لما رأى منه اجتهالة قال ابسط بردتك فبسطها، فدعا له بالبركة فما نسي شيئا وعاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يمت أبو هريرة هذا إلا وهو أمير على المدينة وعنده مزرعة، وصدق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قوله فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. أيضا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع العالم الكبير يتكلم به بأدب وحسن خلق، أي لولا مروان وهو أمير المدينة فتجب طاعته، أقسم علي أن أخبرك ما ذكرته لك. قوله فذكر قول عائشة وأم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. قوله فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس، يعني أتوا بشاهد ثالث، عفوا كذلك حدث ابن عباس، فالفضل بن عباس أخو عبد الله حدث أبا هريرة بمثل هذا الحديث. قوله هو أعلم في رواية هو أعلم، أي أمهات المؤمنين وهذا لي على أن أبا هريرة رجع إلى فتوى عائشة وأمي سلمة مع علو كعبه، وهو أكثر الحديث الصحابة رواية الحديث، روى 5000 حديث. قوله وقال همام، يعني همام من؟ همام بن منبه وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند، يعني أن الأول أقوى وأصح إسنادا لكونه جاء من طرق كثيرة بمعنى واحد، وهو عدم الفطر لمن أصبح جنبا، وهذا هو الحق. نعم. قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي إبراهيم هنا بن زيد النخعي من علماء الكوفة. نعم. شعبة بن حجاج بن وزد العتكي. نعم. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس رضي الله عنهما: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد فقط في النسخة، وقال جابر بن زيد إن نظر فأنا الباب الذي بعده. طيب في نسخة. هذه الترجمة معقولة لبيان حكم مباشرة الصائم لزوجته، هل يؤثر في الصيام أو لا يؤثر. قوله يحرم عليه فرجها فيه دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته، وأن صومه صحيح لكن إن خرج منه مني فسد صومه. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته، وأن صومه صحيح لكن إن خرج منه مني فسد صومه، وإن خرج منه مذي فعلى قولين العلماء أصحهما أنه لا يفسد صومه، لأن المذي يبتلى به الإنسان، وقيل يفسد صومه بالمذي، وهو المذهب عند الحنابلة. لكن إن كان الصائم يخشى من المباشرة أو القبلة خروج المني لكونه أو خروج المني لكونه سريع الإنزال، وجب عليه ترك المباشرة، لأن حفظ الصيام عن الإفساد واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض العلماء يفرق بين الشاب والكبير، والصواب أنه يفرق على حسب قوة الشهوة. ومن وقع منه إنزال المني وهو صائم فلا يخلو إما أن يكون خرج منه المني باختياره أو بغير اختياره، فإن خرج منه المني باختياره فسد صومه، كان يباشر أو يقبل مختارا، وكذلك إذا كرر النظر وأنزل، وعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه إلا في الجماع. وأما من وقع منه الإنزال بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، كإنسان فكر ثم أنزل بدون اختياره أو أنزل في النوم باحتلام، فهذا لا يفسد صومه. وكان أملككم لإربه أي عضوه، والعضو هو الفرج، وأما لإربه لأربه بفتح الهمزة فيعني الحاجة، لإربه يعني عضوه وفرج، وأربه يعني حاجته. قوله وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، هذا محمول على النظرة الواحدة التي نظرها بدون قصد ولم يكررها، فهذا معفو عنها. وإذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان وأكثر من المداعبة إلا أنه لم ينزل، فلما نام استيقظ فوجد منيا فماذا عليه؟ يعني ما أنزل حال المداعبة ولكن أنزل لما نام فاستيقظ، فلا يدرى هل هذا احتلام أم أنه بسبب المداعبة. الظاهر أن هذا المني من المداعبة، فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم احتياطا، لأنه تسبب في إفساد صومه وليس عليه كفارة، فينبغي ترك ذلك لقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الصائم: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. فهذه من الشهوة التي يدعها الصائم. ولكن قد يكون شخص تزوج حديثا حديث عادي بعرس وقع في هذا مثلا أو نحو هذا. نعم. لو أنزل شيخنا هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع صيام الدهر كله لو أنزل باختياره؟ هو آثم، هو آثم عليه التوبة. نعم. من حجر في هذه زيادة، يعني قال أن البعض أثبتها في البابين. ماذا؟ زيادة في إذا نظر في الشعب غير مفتدة، ولكن ابن حجر فصل في البابين. حجر فصل في البابين غير مفتدة في الشعب؟ لا لا، في الذي بعده موجود الذي بعده؟ طيب. نعم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: يحيى من هو؟ ابن سعيد قطان. ابن سعيد، نعم. طيب. عن هشام، عن هشام بن عروة، ابن عروة بن الزبير. نعم. قال: أخبرني أبي، يعني عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن خالته عائشة بن أم عبد الله أكثر الصحابيات فقها رضي الله عنها. نعم. الصديقة بنت الصديق المبرأ من فوق سبع سماوات، لعن الله الرافضة الذين يلعنونها ويتهمونها بالفاحشة رضي الله عنها، مبرأة، نزل فيها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة. نعم، تتلى إلى يوم القيامة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. هذه الترجمة معقولة لبيان حكم القبلة للصائم. قولها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وصائم فضحكت، ضحكت تعجبا ممن خالف هذا، أو أنها تعجبت من نفسها حيث تحدثت بمثل هذا الذي يستحي النساء من قول مثله للرجال، لكن هذا للضرورة وهو تبليغ العلم، وقد يكون الضحك خجلا من إخبارها عن نفسها بذلك. قولها: وكان يقبلها وهو صائم، هذا هو الشاهد، وفيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها، وهذا لا حرج فيه، إنما الممنوع الجماع. وهذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف عن عائشة وأم سلمة فيهما إباحة القبلة للصائم، وأن الصائم له أن يقبل، لكن إن كان يخشى من تحريك شهوته أو أنه لا يملك نفسه وجب عليه أن يمتنع حفاظا على الصوم حتى لا يتسبب في إفساده، وإن كان لا يخشى شيئا فلا بأس، وإذا أنزل بقبلة فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة، فالكفارة خاصة بالجماع. نعم. وقول ما لك أنفستي، هذا فيه دليل على جواز إطلاق النفاس على هذا الحيض. نعم. قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمام قديما مكان الاغتسال ليس كأيامنا هذه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. الحسن هو البصري أبو سعيد، والشعبي عامر بن شراحيل. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح. إذا كان يوم صوم، يوم صوم أحدكم. طيب. وفي نسخة: إذا كان صوم أحدكم. نعم. إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنه: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ولا يبلع ريقه، هذا قول ابن عمر. نعم. نعم. وقال عطاء: إن ازدر ابن أبي رباح. نعم. إن ازدر دريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين محمد ملقب بأبي المؤمنين. نعم. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس ابن وهب من هو عبد الله عبد الله ابن وهب. نعم. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر ابن شهاب محمد. نعم. عن عروة ابن الزبير. نعم. نعم. عن عروة أبي بكر بن عبد الرحمن. نعم. يروى عن عائشة وعن أبي هريرة. نعم. عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حلم عندي بالسكون. يدركه الفجر في رمضان جنوبا. حلم حلم من غير حلم. تشكر الله. طيب انظر حلم القاموس. قاموس حلم وحلم. نعم. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم. نعم. يعني سن البلوغ. فيغتسل ويصوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. نعم. قوله باب اغتسال الصائم، هذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان ما يجوز للصائم فعله من الاغتسال والتبرد والسواك والتطعم بالماء، ثم ذكر رحمه الله آثارا ثم استدل عليها بالأحاديث. وليس عنده من الأحاديث المسندة إلا حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، ولا شك أن اغتسال الفجر يبرد ويرطب البدن، يعني يجوز ذلك، وأن الصائم لا بأس له أن يغتسل للجنابة ولا حرج عليه. قوله وبل ابن عمر ثوبه رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، فكون الإنسان يتبرد ويغتسل وينام تحت المكيف وتحت الزروع لا بأس ولا حرج فيه. قوله ودخل الشعبي وهو عامر بن شراحيل الحمام وهو صائم، يعني دخل الحمام ليغتسل فلا بأس بذلك ولا يؤثر في الصوم. قوله وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة، يعني الإناء، إناء الطعام والذي يطبخ لكل شغالين في المطاعم والمطابخ تذوق الملح لا بأس بهذا، أو الشيء يعني يتذوق الطعام ليعرف أهو يحتاج إلى ملح أم لا، لكن الرجل الذي يطبخ أو المرأة تطبخ في البيت تطعم ثم تلفظه. قوله وقال الحسن هو أبو سعيد البصري إمام أهل البصرة في زمانه لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، يعني حتى لو تمضمض تبردا ليس تعبدا بالوضوء يجوز لا بأس، فيتمضمض ثم يلفظه ويلقيه أو يتبرد فلا بأس. قوله وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، لو تدهن الصائم وسرع بالطيب وسرح شعره لا يؤثر. وقال أنس إن لي أبز أتقحم فيه وأنا صائم، يعني حوضا منقورا من الحصى، يعني مثل البنيو عند الآن، يملأه ماء ثم ينغمس فيه للتبرد فلا حرج في ذلك. قوله وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة، فيذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استاك وهو صائم فلا بأس بالسواك، وإن كان في ريقه قطع من السواك لا يبلعه. وهذا هو الصواب، أن الصائم له أن يستاك في أول النهار وآخره، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستاك في أول النهار ولا يستاك في آخره، وقالوا إن السواك في آخر النهار مكروه، ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقتضي أن يبقى الخلوف، فإذا تسوك أزال رائحة الخلوف، والصواب أنه يستاك فالخلوف، وتقول الخلوف لا يزيله السواك، الخلوف أو الخلوف منبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب فهو موجود سواء تسوك أو لم يتسوك. فالصواب أنه يشرع السواك في أول النهار وآخره، ولكن بشرط أن يكون السواك لا يتفتت ولا يذهب الفتات إلى الحلق، وكذلك لا يكون قويا يجرح اللثة، وألا يكون فيه شيء آخر مما تضعه الناس ليعطيه طعما، كما يفعل بعض الناس يضع فيه شيئا أو مادة للطعم أو شيئا حارا. وزاد في بعض النسخ وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وإن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، فإن كان ريقا عاديا ما كان فيه شيء، أما إن كان فيه طعم شيء كان في فمه فيجب أن يرفضه. قوله: وقال ابن سيرين، يعني محمد بن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به أو تمضمض به، يعني لا يضر. قوله: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بن زيد النخعي بالكحل للصائم بأسا، قال بعض أهل العلم: إذا وجد طعم الكحل في الحلق أفطر، فالأحوط الترك، ولكن الأصل أنه لا يفطر، لأن العين ليست منفذا بخلاف الأنف، إذا وضع الصعوط فأحس به في حلقه فهذا الصحيح أنه يفطر. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل. وجدت حلم وحلم، قال الحلم من اللي قال مختار صحاح، من هو؟ زين الدين الرازي. أيوه، قال الحلم بضم اللام وسكونها. الحلم، قال: الحلم بضم اللام وسكونها ما يراه النائم، وقد حلم يحلم بالضم حلما وحلما واحتلم أيضا. يعني جزء فيها الوجهان، الحلم والحلم. نعم. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم أو حلم فيغتسل ويصوم، أي يغتسل بعد الفجر وهو صائم، وفيه جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في ذلك. قولها: إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، فالشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد طلوع الفجر وهو صائم، فدل على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في ذلك. نعم. أنا ما أدري كيف لو عملناه حيصلح ولا لا. أفي بس شغل كيف أفضل لعله. فين مش هيعمل حاجة؟ مش هيعمل حاجة، اللهم بارك العدد. شغال ومجرب. نعم. ما اشتغلش كده، عايز الريموت. الريموت نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال: حدثنا عبدان قال عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري والحسن ومجاهد ابن جبر. نعم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الأكل والشرب والجماع للصائم وهو ناس من حيث فساد صومه أو صحته. قوله: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة ولا إثم، وهذا الذي عليه الجمهور، ومثله من جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء، لأن صومه باطل، لأن الصوم قد فات ركنه، فركنه الامتناع عن الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب فصومه باطل. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الباب يرد على مالك قوله. قول مالك مردود عليه كما حكم مالك بذلك، حيث ثبت عن مالك أنه قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب القول الأول، أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وكذلك لو جامع ناسيا. قال بعض العلماء: إذا جامع ناسيا فسد صومه وعليه القضاء، وهذا ضعيف. وحجة من أوجب القضاء على المجامع أنه قال: الجماع له مقدمات، فلا يمكن وقوعه ناسيا. يقال له كذلك الأكل، يقال له كذلك الأكل له مقدمات، فإذا كان ناسيا فالنسيان لا حيلة فيه، ويستوي في ذلك الأكل والشرب والجماع على الصحيح. وقد يقول البعض: كيف تكون المساواة بين الصائم إذا جامع ناسيا مع من أكل أو شرب ناسيا، مع أن النص جاء بالأكل والشرب فقط؟ ومن المعلوم أنه لا قياس في العبادات، ومثله نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا. قال بعض العلماء: لا يقاس الشرب عليه، فلا نهي عن الشرب متكئا. والجواب أن الحكم واحد، لأن العلة واحدة وهي النسيان، فالمعنى واحد والحكم واحد. وأما مسألة المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي جاهلة بالحكم، فإن الواجب عليها القضاء، لأنها لا تعذر بالجهل، فيجب عليها أن تسأل. وليس الجهل كالنسيان، فالنسيان لا حيلة فيه، لكن الجهل لا تعذر به، لأنها تجد العلماء ولا تسألهم، وعليها التوبة والكفارة إن كانت تستطيع، وهي العتق. فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم. طيب، إذا كانت تجهل، إذا كانت تعلم الحكم أنه حرام ولكن تجهل مقدار الكفارة، فهل عليها الكفارة؟ نعم قولا واحدا. نعم، لكن هنا الإشكال في ماذا؟ إذا كانت تجهل، وهذا الشيء مثله لا يجهل، لا يوجد امرأة تعرف أن الجماعة في رمضان لا يجوز، إلا اللهم أن تكون حديثة عهد بإسلام، يعني أسلمت اليوم ولا تعرف أن الجماع ممنوع في رمضان، فمثل هذه لا شك أنها تكون معذورة. أسلمت اليوم أو الليلة ثم أذن الفجر، قلنا لها صومي صيام رمضان، ولم نذكر لها أن الجماع محرم، فجامعها زوجها، فهذه لا شيء عليها، لا شيء عليها من جهة الإثم، ولكن عليها، ليس عليها كفارة أيضا، ولكن عليها القضاء فقط. نعم. قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم ولم زيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. نعم. ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء: وقتادة يبتلي عريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال الله بن مبارك يروي عن البخاري بواسطة، هو شيخ شيوخه. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال راشد. نعم. قال حدثني الزهري عن عطاء بن شهاب عن عطاء بن يزيد. نعم. عن حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ. مولى عثمان بن عفان. نعم. رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله. يذكر هنا ثلاثة في الرأس المدل على أنها مرة واحدة. نعم. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وضوئي عندي بالفتح، شوف. لا، وضوئي. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعله، فهنا توضأ نحو ماذا؟ وضوئي. الفعل ليس الفتح. قال الشيخنا كذا: ضبطت الواو في رواية اليونيني، والوضوء بضم الواو، والوضوء بضم الواو وفتحها كلاهما مصدر. المعروف أن الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل. نعم. الشعب الشيخنا بالضبط. عندنا الاثنين هنا شيخنا. فلا توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا. الاثنين موجودين في الشعب. الوضوء. الوضوء ماذا؟ وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا. في اليونانية. الله أعلم. نعم. ما علق على الحافظ؟ لسان عربي. قال ماذا؟ قال ابن منظور رحمه الله: الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور. لما يفطر عليه، لما يفطر عليه ويتسحر به. والوضوء أيضا المصدر من توضأت للصلاة. يعني بالفتح مصدر واسم لما يؤكل أو يتوضأ به، أما بالضم فهي الفعل مصدر فقط. هذه فائدة نافعة. المنظور. نعم. المنظور كان على طريقة السلف في الصفات، في كتابه، في كتاب هذا لسان العرب، أغلب كتابي على طريقة السلف رحمه الله، وقل أن تجد في المعاجم أكثرهم على طريقة الأشاعرة، وبعضهم على طريقة المعتزلة كالزمخشري، معتزلي جلد. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الترجمة معقولة لبيان أن الصائم له أن يستخدم السواك الرطب واليابس مطلقا في أول النهار وآخره. وأما حديث فإذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف، قد أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا لا يحتج به. وقال بعض أهل العلم يحتج بهذا الحديث على أنه يكره السواك في آخر النهار لا يزيل الخلوف، والصواب أن الصائم له أن يستاك مطلقا، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آثارا تؤيد ذلك. قوله: ويذكر عن عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. هذا الحديث فيه ضعف، لهذا علق المؤلف إسناده بصيغة التمريض. فمعلقات البخاري المجزوم بها كلها غلقها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، ولكن الغير صحيح يسوقه البخاري بصيغة التمريض، يذكر، يحكى، يروى. هو رحمه الله ممن كان يفرق، أما المتقدمون قبل البخاري بعضهم كان لا يفرق بين يروى ويحكى. قوله: وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث رواه النسائي بسند جيد، وقد علقه المؤلف بصيغة الجزم، فإذا كان هذا وصف السواك فكيف يحرم الصائم منه وهو مطهرة للفم مرضاة للرب؟ يعني هذا استنباط البخاري، كيف نحرمه من شيء مطهرة للفم وهو مرضاة للرب في الصيام؟ لكن ينبغي أن يكون السواك لينا لا يجرح اللثة، وألا يكون فيه طعم كنعناع أو حرارة أو غير ذلك. عمل السواك فيه نعناع الآن موجود صناعي نكهة. قوله: وقال عطاء وقتادة: يتبلع ريقه، يعني أنه مباح لا شيء فيه، لأن الريق يصعب التحرز منه بخلاف النخاعة والنخامة. قوله: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية: مع كل صلاة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الصائم، بل عمم مشروعية السواك، فدل على مشروعيته للصائم وهو وغير الصائم. قوله: يروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يروون مشروعية السواك. وقوله: ولم يخص الصائم من غيره، أو لم يخص الصائم من غيره، هذا وجه الدلالة. قوله: رأيت عثمان إلى آخره، هكذا وصف عمران وضوء عثمان رضي الله عنه. وإذا غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه عند الجمهور، وقيل لا يصح لحديث ابدأوا بميامنكم، فالأولى أن يبدأ باليمنى من باب الاحتياط. فالجمهور يرون أن الترتيب في غسل الأعضاء واجب، وأبو حنيفة يرى أنه سنة، وعنده حديث يستشهد به أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق ثم تمضمض. قوله ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء إلى آخر الحديث، هذا على أن الوضوء وصلاة ركعتين بدون حديث النفس من أسباب مغفرة الذنوب الماضية. لكن كل هذا في الصغائر ولا الكبائر؟ الصغائر. والحديث دليل على جواز استعمال السواك الرطب قياسا على أن المتوضئ يتمضمض، فالماء يدخله الصائم في فمه وهو رطب، فكذلك السواك الرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الصائم وغيره. وأما بلع الريق بعد التسوك فإذا لم يكن في السواك شيء فلا بأس، وأما إذا كان فيه شيء كحرارة أو نعناع فلا يبتلعه. واستعمال المعجول لا بأس به، ولكن تركه أولى لأن له نفوذا قويا، يعني في حال الصيام. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالصعوط الحسن البصري. نعم. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. الصعوط الذي يكون في الأنف. نعم. وقال عطاء إن تمضمض عطاء بن أبي رباح. نعم. ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا باس لم يملك. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله الترجمة وذكر الآثار ولم يذكر شيئا من الأحاديث، لأنه لم يثبت على شرطه شيء، وهذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله، فإنه لا يترك بابا إلا وطرقه وبحثه من جميع النواحي، ويستدل بالآثار ولو من بعد. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره، فهذا دليل على مشروعية الاستنشاق للصائم. وأما السوائل التي تخرج من الأنف مثل النخامة فيحرم على الصائم بلعها ويجب أن يلفظها. قال العلماء إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها أفطر، لأنها من جنس الأكل والشرب. أما إذا كانت في الحلق أو في الصدر فلا تؤثر. قوله وقال الحسن يعني ابن سعيد البصري أبو سعيد البصري فالصعوط يكون في الأنف فلا بأس به للصائم إن لم يصل إلى حلقه، لأن الصائم يستنشق الماء فكذلك الصعوط. والأولى ترك الصعوط لأنه يخشى وصوله إلى الحلق، ولأن الأنف منفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بخلاف العين والأذن فإن منفذهما ضعيف، ولهذا إذا قطر في أذنه أو في عينه فلا يؤثر على الصحيح. وكذلك الكحل فله أن يكتحل، والأولى ترك ذلك أو تأخيره إلى الليل لقول بعض العلماء إذا وي طعم الكحل في حلقه أفطر، فإذا صام قضى احتياطا فهو أولى، وإلا فالأصل أنه ليس منفذا يعني العين والأذن، أما الأنف فإنه منفذ إلى الجوف. قوله وقال عطاء إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقه، يعني إذا لم يبق شيء، فإذا زال ولم يبق شيء فالمضمضة لا تؤثر. قوله ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، هذا قول عطاء، ولكن ينبغي ترك العلك للصائم لأنه يتحلل منه طعم كالحلوى. طبعا لعل عطاء العلك القديم الذي هو علك نسميه المر. المر هذا ليس فيه حلواء، لكن العلك الذي يستعمله الأطفال الآن فيه حلوى، لأنه يتحلل منه طعم كالحلوى، ولا وجه لتوقف عطاء هنا في العلك، بل الصواب أنه يفطر يعني إذا كان فيه حلوى. فالعلك ليس مثل الماء، وإذا استنثر ثم تحرك الماء إلى حلقه بدون اختياره، أو صار إلى حلقه ذباب أو غبار، فصومه صحيح، لأن هذا بدون اختياره ويعفى عنه. نعم. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز غفر الله له ورفع درجته في عليين على هذا الحديث: هذا حديث مضطرب، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يقضي يوما مكانه، انتهى كلامه. لذلك البخاري قال هنا ماذا؟ ويذكر عن أبي هريرة رفعه، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. نعم. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم، يحيى بن سعيد القطان، نعم، أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الجماع في نهار رمضان، وكون المجامع غير معذور إذا جامع مختارا. وأراد المؤلف بهذه الترجمة أن يبين أن الحكم في الجماع عمدا يوجب الكفارة المغلظة والمرتبة كما ذكر الله عز وجل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكين. هذا على الترتيب والتخيير، على الترتيب مثل كفارة الظهار، وعليه التوبة، وعليه قضاء ذلك اليوم. ثلاثة أشياء: القضاء والتوبة والكفارة، وهذا هو أغرض المفطرات الجماع. أما الفطر بالأكل والشرب عمدا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف فيه السلف على قولين أرجحهما وجوب القضاء إذا أكل أو شرب متعمدا. فقال بعض أهل العلم: لا يقضي، لأن ذنبه عظيم أكبر من القضاء. وقال آخرون: يقضي مع التوبة والاستغفار. قوله: ويذكر عن أبي هريرة إلى آخره، وبه قال ابن مسعود، أي وهو قول ابن مسعود، وهكذا ذكر المؤلف التعليق بصيغة التمريض، والمعنى أن المفطر عمدا لا يقضي، وهو قول ضعيف لاضطراب الحديث الذي استدلوا به، لأنه ذنب عظيم ويبقى عليه اليوم الذي أفطره ليكون أعظم لإثمه. قوله: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير يعني سعيد، وإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي، وقتادة يعني ابن دعام السلوسي، وحماد يعني ابن زيد، يقضي يوما مكانه. هذا هو الصواب، أن من أفطر عمدا بغير جماع يقضي يوما مكانه مع التوبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث المجامع في نهار رمضان واختصره، لكن سيأتي به المؤلف بعد ذلك مفصلا. وفي هذا الحديث دليل على أن الإفطار في رمضان من غير عذر للجماع أو غيره كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله: إنه احترق، فقال: أين المحترق؟ وفي لفظ أن الرجل قال: هلكت أو أهلكت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهلكك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. وفي دليل على أن المعاصي هلاك، وأنها سوء في الوصول إلى النار التي تحرق الإنسان، والواجب التوبة من المعاصي. وفي دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وفيه أن الكفارة على الترتيب، وأنها مثل كفارة الظهار، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام فيطعام 60 مسكينا، وأنها تسقط عند العجز، وقيل لا تسقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، لكن قال بعض العلماء تسقط لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس أو العيال. وأما إذا هذا انتهى كلام الشيخ، والأظهر أنها لا تسقط وتبقى في ذمته ما تيسر له عليه أن يكفر. وأما إذا استمنى بيده فأنزل وهو صائم فهذه مسألة فيها تفصيل. فالاستمناء باليد حرام، وهو نكاح اليد، وهو من العدوان، فقد قال تعالى بعد أن ذكر إباحة الزوجة والسرية يعني الإماء: فمتى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا عدوان، وإذا استمنى وهو صائم فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي يدعها الصائم. طبعا ذهب بعض علماء الشيخ الألباني إلى أنه لا يفسد صومه، وهذا الشهاد من الشيخ وليس بصحيح، وإنما كل علماء الذين أخذنا عنهم العلم يقول أن الاستمناء يفطر ويوجب التوبة وهو حرام. واستشهد الشافعي رحمه الله تعالى الإمام بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، على تحريم الاستمناء باليد أو ما يسمى بالعادة السرية، لأن هذا من الاعتداء. وأيضا الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وعليه القضاء والتوبة، وليس عليه كفارة، فالكفارة خاصة بالجماع. نعم. باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تم والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. نعم، هذا كالذي قبله، ولكن أتى بالحديث تاما. قال شيخنا: وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني أن الكفارة تستقر في ذمته إلى حين يساره، بل سكت فدل على أنها سقطت، فدل على أن قال. وقال بعض أهل العلم إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه أهلك، والكفارة لا تصرف إلى النفس أو الأهل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، بل سكت فدل على أنها سقطت. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تسقط. نعم. طيب، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: الآخر يقصد نفسه الأبعد. نعم، إن الآخر يعني الأبعد. فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم وهو الزبيل. قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. هذا الذي أطعمه هذا كان صدقة أم كان الكفارة؟ من قال إن الكفارة قد سقطت عنه قال هذا كان صدقة لأن الكفارة قد سقطت. ها؟ سقطت عنه ليس عنده مال. والمسلم سكت فاستقر الأمر على أنه ليس عنده كفارة، ما يقدر لا هذا ولا هذا ولا هذا. ليس 63 مسكين ما بين نبتي أهل بيت الأفقر من قال خذ هذا صدقة، خذ هذا المكتل، جامعت أهلك وكمان خدت مكتل. هذا أهمية الصدق في التوبة إلى الله عز وجل. التوبة بسأن يكون صادق، صادق ليس متلاعبا في توبته، يصدق حتى مع المعصية. لو صدق سيجعل الله له شأن. الله جل وعلا قال بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا يعني تخلفت توبتهم، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان يكون صادقا حال طاعته وحال معصيته. أخطأت ما الإشكال، غلط في مشكلة تخطئ، هل تفكر نفسك معصوم تخطئ أخطأت. أنا قلت الكلام ده أخطأت، لا هي كلام للسبخ والإهلحاق والكلام ما عرفش إيه والكلام إيه والكلام إيه وما أقصدش. أنت كنت تقصد، ما تقولش لما تقول ما أقصدش يبقى أنت كذاب تكذب، مش كده ولا إيه؟ قول كنت أقصد وأتوب إلى الله وأستغفر الله، تبت إلى الله. غلط. الصحابة وقع بينهم التقاتل في موقعة الجمل، وقع ولا ما وقع؟ وقع، وكان كل منهم يظن أنه على الحق. لكن تتلاعب بالألفاظ، توب توبة صادقة يكتب الله لك القبول في قلب من آذيته أو وقعت في عرضه، لأن قلبه بيد الله يقلبه الله عز وجل كيف يشاء. بل لو خط في أعراض الناس جميعا الله عز وجل سيقلب قلوبهم عليك رحمة. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبك. كلام غير محتمل، لا ليه سباق ولا لحاق. مهما عملت له سباق ركبت له لحاق، كلام أنت قلت هذا الرجل رجل فاسق، سبقت بأي كلام لحقت بأي كلام هتعمل فيه إيه؟ لازم تبين يعني إيه فاسق، لازم توضح يعني إيه فاسق. لكن تقول لي كلام ليه سباق ليه لحاق، ده الحد دي لعبوا بيه، ده ما ليه الحد دي لعبوا بيه ماشي وانت السبب، لكن ايه السباق والحق؟ يقول لي خلاص اخطأت واتوب الى الله واستغفر الله وكلامي خطأ وكلامي باطل. ويجب عليك ان تذكر اخاك بالذكر الحسن في الموت الذي ذكرته فيه بي، وان تستحل منه لانك اصبحت مردود الشهادة واصبحت فاسقا. لو تكلمت في عرض شخص أصبحت فاسقا كما ذكر الله، وأولئك هم الفاسقون. الإنسان إذا أخطأ لابد أن يتربى على ذلك أيها الإخوة، وصل إذا كان لك شأن بعد ذلك بين الناس. وما الذي يحملك على عدم التوبة وعلى عدم الصدق في التوبة؟ أتباعك على الباطل، كما قال ابن القيم هؤلاء أشد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل. احرص على هذا، احرص على هذا، تربي من معك انه يخطئك، قل لي يا ابني غلطني، لا تصفق لي في كل شيء. اخوك من اصدقك لا من صدقك، ليس لانك لست معصوم، لابد ان تخطئ، كل بني ادم خطاء. فنرجو ان نتربى على هذا، خصوصا من كان له شأن بين الناس وعلى درجته بين الناس، حتى لا يسقط وتنكرطم رقبته تحت رجليه. لابد ان هو يصدق في حالي الخطأ وفي حال التوبة، في حال التوبة يصدق مع الله ويكون مع الصادقين كما أمر الله عز وجل بعد قصة من تخلف وارتكب كبيرة، يعني هلال وكعب ومرارة ارتكبوا كبيرة ولا لا؟ كبيرة، أنه كان يجب عليهم أن يجاهدوا وكانوا قادرين وصدقوا وحصل لهم الشدة اللي حصلت لهم، والمنافقون كذبوا ونجوا، ولكن نجوا في الدنيا، أما في الآخرة فالويل له. فانتبهوا أيها الإخوة، الإنسان يعلو شأنه بين الناس فيبدأ يتكبر ولا يخطئ نفسه أو لا يرجع عن قوله، مع أنه حتى بيشك فيه أو يتهاون في أمر الفتوى من أجل إرضاء الناس. لا لا، خذ الحق، لأنه وماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. لا تجامل أحدا، خذ الحق، قبل الناس قبل، وما قبل ليس بيدك، ليس عليك هداه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نعم. الأسئلة. ما استطاع التصدق. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. قال باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر وجد في الأصل هنا الصوم وعلى الهامش الفطر أيضا وجد روايتين. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر سمعت الشيخ البز رحمه الله تعالى بالنسبة لمن قاء هذا فيه تفصيل إذا قاء فليس عليه شيء أما إذا استقاء يعني طلب القيء فعليه القضاء كما في الحديث في السنن من استقاء فعليه القضاء. نعم. وكان فيما دخل لا فيما خرج ليس على إطلاقه فالاستقاء والحجامة والحيض هذا مما يدخل مما يخرج مما يخرج مع ذلك يفطر وبعضه بالإجماع كالحيض. فقوله إنما قال ماذا قال ابن عباس وأكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج هذا ليس على إطلاقه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتنا البناني يسأل أن يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس سئل أنس أو يسأل أنس. قوله باب الحجامة والقيء للصائم هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الحجامة والقيء للصائم. والآثار ذكرها تابعة للترجمة يذكرها المؤلف رحمه الله ليعيد بها الترجمة ثم يعقبها بالأحاديث فتكون دليلا عليها. وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه. قوله وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية ابن سلام حدثنا يحيى إلى أن وصل الإسناد سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر يعني إذا قاء بدون أن يستدعي القيء. أما إذا قاء عامدا واستدعى القيء فإنه يفطر على الصحيح. وورد في حديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء عامدا فيفطر. واستقاء عامدا يعني أدخل إصبعه في حلقه أو غمز بطنه أو نظر شيئا فقاء فهذا يفطر. أما إذا تقيأ بدون اختيار فلا شيء عليه على الصحيح. قوله إنما يخرج ولا يولد ها يعني يصح الصوم مع خروج القيء بخلاف ما إذا وصل إلى جوفه شيء فإنه يفطر. قوله يذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح يعني كان أبو هريرة له قولان قا القول الأول أنه لا يفطر، والقول الثاني أنه يفطر، والأول أصح، يعني أن القول بأنه لا يفطر إذا تقيأ بدون اختياره أصح. قوله وقال ابن عباس وعكرمة، أكرمة وهو مولى ابن عباس، الصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم من الذي يدخل في الجوف لا الذي يخرج، ولكن هذا حكم الأغلب وليس عاما، لأن الحيض الذي يأتي المرأة مما يخرج، وكذلك الحجامة مما يخرج، ولا شك أن الحيض مبطل للصوم، وهناك خلاف في الحجامة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الحجامة، الجمهور أنها لا تفطر، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقال آخرون يفطر بالحجامة، وحديث احتجامه وصائم قالوا يحتاج إلى أجوبة، قد يكون منسوخا، وقد يكون هو مسافر، وقد يكون مريضا، أو قد يكون في صوم نفل كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قوله ويروى عن الحسن، عفوا، قوله وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. في هذه الآثار أن الحجامة لا تفطر. قوله ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. فيهما أن الحجامة تفطر، فالآثار بعضها فيه ما يدل على أن الحجامة تفطر، وبعضها فيه ما يدل على أنها لا تفطر. من أجل هذه الآثار اختلف العلماء في القيء والحجامة للصائم، هل يفسدان الصوم أو أحدهما يفسد والآخر لا يفسد. أما القيء ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، الجمهور على التفريق قالوا فيه تفصيل بين من سبقه القيء وذرعه بدون اختياره فلا يفطر، وبين من تعمده فإنه يفطر، واعتمدوا في ذلك على حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء لا يفطر مطلقا متعمدا أو لا، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، وقيل يفطر مطلقا متعمدا أو غير متعمد. وأما الحجامة للصائم فمختلف فيها كما سمعت، والجمهور على أنها لا تفطر، وذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية إلى أن الحجامة تفطر، وقول بعض الصحابة وبعض التابعين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع، وابن القيم كما في الزاد، وأجاب إجابات عظيمة على أن الحجامة لا تفطر، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا القول هو الأرجح والأحوط، فإذا احتجم فإنه يقضي ذلك اليوم. ويقاس على الحجامة الفصد وسحب الدم بإبرة إذا كان الدم كثيرا، والأظهر الله تعالى أعلم أن سحب الدم لا يفطر، وفيه خلاف قوي. نعم، فابن القيم في الزاد يرجع أجاب أربعة أجوبة على الحجامة. ويبقى عندنا حديث شداد بن أوس قويا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما تأويله بأنه يعني سيؤول أمره إلى الفطر للضعف الذي أصابه أو غير ذلك من التأويلات الركيكة فهذا لا يحتج به، الحديث صحيح وقوي. وإن كان حديث ابن عباس أقوى لأنه عند البخاري، لكن لماذا قدمنا عليه حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، مع أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لماذا قدمنا حديث شداد؟ اختلاف الرواية فيه، المثبت مقدم على النافع. طيب اختلاف الرواية يا شيخ، اختلاف الرواية، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب، هذا هو الصواب الذي رجحه العلماء. حديث ابن عباس الذي في البخاري احتجم وهو صائم تطرق إليه الشك، لماذا؟ لأنه جاء في رواية وهو محرم، وفي رواية وهو صائم، فهذا اضطراب في الحديث، وجاء ما يخالفه صريحا واضحا وهو أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا دل دلالة قوية على فطر الصائم، على أن على فطر المحتجم أنه يفطر. نعم، لا لا لا, لا. باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال يحيى بن سعيد القطان يروي عن البخاري بواسطة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة بن الزبير بن أخت عائشة وعن خالته عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما. ترجمته معقولة لبيان أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار لكن الفطر أفضل إلا إذا شق عليه الصوم فإنه يكره له الصوم. والحديث الآتي ليس من البر الصيام في السفر. وفي الصحيحين قوله انزل فاجدح لي الجدح معناه تحريك السويق بعد خلطه بالماء بعود مجنح الرأس. قوله قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس يعني الحمرة بعد غروب الشمس. وفي دليل أنه لا عبرة بالحمرة أو الصفرة التي تبقى بعد غروب الشمس على الجدران وفوق رؤوس الجبال. وفي لفظ قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت. قوله فشرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم يعني إذا غربت الشمس ورأيتم الليل أقبل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ومراجعة هذا الرجل دلت على أنه ظن أنه خفي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحمرة قال يا رسول الله الشمس أي الحمرة. وفي اللفظ المتقدم إن عليك نهارا وفيه أيضا لو أمسيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انزل فاجدح لي يعني اخلط السويق بالماء يعني هيئه للإفطار. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطر على السويق وكان يفطر على التمر. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد تمرا فأمر أن يصنع له شراب من السويق وهو الحب المحموس وإلا فالتمر أفضل. يعني إذا لم تجد تمرا تفطر على ما لم تجد ما أفطر على أي شيء معك لا بأس. قوله وهل ينتوي الصيام بعض الناس يمص أصبعه حتى يبكر بالفطر لا هذا لم يرد في السنة لكن هل له أن ينتوي الفطر؟ نعم قال بذلك جماعة ويرجحه شيخنا لأن نية الفطر الصواب أنها تفطر عند جماعة من أهل العلم وقيل لا يفطر إلا إذا تناول مفطرا. قوله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فحمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وشاء الله أن حمزة بن عمرو هذا هو راوي الحديث لأنه كان يحب الصيام ويسرد الصيام فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر يعني أن يأتي الأحب إليه فإذا رأى الصيام في رمضان وفي غيره أقوى له وأنشط مع الناس صام وإن كان يشق عليه لأن الوقت حار أو غير ذلك فالأفضل له الفطر ويكره في حقه الصوم. انتهى كلام شيخنا. وفي رواية للإمام مسلم رواية عمرو بن حمزة ما يدل على أفضلية الفطر على الصوم مطلقا، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، أن الفطرة أفضل للمسافر مطلقا. لأن عمر في رواية مسلم من طريق عمرو حمزة بن عمرو الأسلمي هذا الذي كان يحب الصيام ويسر الصيام، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ليس من البر الصيام في لا ليس هذا، إنما الرواية هي من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فقد أحسن أو نحو من هذا. اقرأ ألا حديث عمرو بن حمزة فقط معروف أو حمزة بن عمرو. حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومن أخذ بها يعني الفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. هذا الأفضل حسن أو رفع الجناح؟ الحسن. الحسن الحسن أفضل من رفع الجناح. الجناح نعم نعم. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. الكديد طيب أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عصفان وقديد. نعم هذه الترجمة معقولة فيما إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، هل يجوز له أن يفطر أو يجب عليه أن يصوم لأنه صام أول الشهر؟ وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فبعض العلماء يقول إن صام أول رمضان في البلد فليس له أن يفطر، بخلاف إذا ما أدركه شهر رمضان في السفر. وفي هذا الحديث على أن من أدرك أياما من رمضان ثم سافر فلا بأس له أن يفطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عام الفتح، فإنه خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ما بين عسفان وقديد أفطر فأفطر الناس، هو قول الجمهور وهو الصواب. وقال بعض العلماء إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، واستدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولكن هذا قول ضعيف لمخالفته للسنة. وأما الآية فهي في المقيم وليست في المسافر. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الإنسان لو نوى الصيام من الليل في السفر وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار، هو قول الجمهور وهو الصواب كما دل عليه الحديث. وقال بعض العلماء ليس له أن يفطر ما دام نوى الصيام من الليل، وهذا قول ضعيف غير صحيح. كذلك استدل الإمام أحمد وإسحاق بهذا الحديث على أنه لو نوى الصيام وهو مقيم في البلد ثم سافر أثناء النهار جاز له أن يفطر، واختار هذا المزني صاحب الإمام الشافعي، ومنع الجمهور من الفطر وقالوا لو نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فليس له أن يفطر بل يتم ذلك اليوم. والصواب أنه والصواب أنه له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما بلغ الكديد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن. نعم. في الأصل في جبل. في رواية أخرى. اقرأ. في الهامش باب هذا باب من غير اليونانية. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. هذا الحديث فيه دليل على جواز الصيام في السفر، وهذا محمول عند بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل قوله ليس من البر الصيام في السفر، وهذا في الصحيحين، أو أن هذا لم يجد في نفسه قوة وتحملا لهذا لمن يجد في نفسه قوة وتحملا فلا بأس بالصيام في السفر. ويكون حديث ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم وأجهده من غير تحمل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع المشقة لبيان الجواز. والأظهر كما سبق أن الفطرة هو أفضل، هو الأفضل في السفر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقال صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. هكذا بإطلاق. المقصود بالبر هنا البر الكامل، ليس من البر الكامل الصوم في السفر، فمن شق عليه الصوم في السفر فإن الصوم في حقه مكروه، فإن لم يشق عليه فهو مخير عند بعض العلماء بين الصيام والإفطار، كما يدل عليه الحديث في الترجمة التالية. الترجمة التالية تدل على التخيير. قال باب. نعم. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. نعم. قال سمعت شيخنا أبو العزيز باز رحمه الله تعالى وبكل حال فالفطر في السفر أفضل كما تقدم وكما سيأتي. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا فيه دليل على أن الفطر للمسافر أفضل إذا كان ممن يقتدى به لفضيلة البيان، وفي دليل على أن الصائم إذا صام أول الشهر في رمضان ثم سافر في أثنائه لا حرج أن يفطر، وفيه الرد على من قال إنه ليس له أن يفطر إذا استهل عليه الشهر وهو مقيم. هذا يرد عليه. نعم. باب على الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وهدى للناس يكتبنا للناس سبحان الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. هذه الترجمة باب على الذين يطيقونه فدية لبيان أن شرعية صيام رمضان دارت على ثلاثة أطوار. الأول التخيير بين الصيام وبين الإطعام لمن يطيق الصيام، والصيام أفضل. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى أن قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم. الثاني إيجاب الصوم حتما على المطيق دون المسافر والمريض فعليهم القضاء إذا أفطر، لكن كان الإفطار من الليل ما لم ينم الصائم أو يصلي العشاء، فإذا نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الجماع كما في الحديث السابق حديث قيس بن سرمة رضي الله تعالى عنه. الحال الثالث أو الطور الثالث أباح الله الفطرة في ليالي الصيام من أوله إلى آخره، ولهذا بوب المؤلف فقال باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قوله قال ابن عمر وسلم ابن الأكوع نسختها شهر رمضان. قوله على ما هداكم لعلكم تشكرون, فقوله على الذين يطيقون فدية فيه تخيير, وهذه الآية فيها إيجاب الصوم حتما. قوله وقال ابن نمير حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم الحديث فأمروا بالصوم الصحيح أن التي نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا فعل مضارع لحقته لام الأمر يدل على هذا الوجوب فليصمه أمر. والأول قال وأن تصوموا خير لكم, وقال عن ابن عمر قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة, قال هي منسوخة يعني أن الآية الأولى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين وفي قراءة مساكين منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وابن عباس يرى أن الآية ليست منسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيع عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. لعل نكتفي بهذا القدر ونحاول يعني أن بقي أكثر من النصف في الصباح يعني إن شاء الله نطيل شيئا إن شاء الله. وفق الله وإياكم يحبه ويرضاه, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يوسع علينا في مساجدنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يشرح صدورهم لأهل السنة في كل مكان. وصلى الله على محمد وآله وسلم.